قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ومن تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فلا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فيده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولن يسألني لأعطينه ولن يستعاذني لأعيذنه رواه البخاري. هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر عند العلماء من أشرف وأخص ما جاء في فضل أولياء الله سبحانه، وهذا الحديث بهذه الألفاظ كما يقول بعض العلماء، وقال النووي هنا رواه البخاري، ظن بعض الناس أن البخاري انفرد به ولم يوجد في كتب السنن سوى للبخاري، ولكن يوجد هذا الحديث أيضا في حلية الأولياء، وذكره السيوطي في رسالة مختصرة، وكتب فيه الشوكاني كتابا مستقلا سماه قطر الوبل فيما جاء في الولي، وقد طبع كتابه هذا. وذكر أيضا أن أحمد رحمه الله ذكره في كتاب الزهد وكذلك البيهقي، ولكن لضيق الوقت لم يسع الاطلاع عليه في كتابي أحمد والبيهقي، وهو موجود بنصه وفي الجزء الثامن من حلية الأولياء. وأنصح طالب العلم بألا يكتفي بكتاب البغية الذي فهرس أحاديث الحلية، لأن هذا الحديث بالذات سقط من الفهرس، وهو يوجد في الجزء الثامن في ترجمة الحسن بن يحيى ابن الحسني. ولهذا أختصر الطريق لطالب العلم إذا أراد الرجوع إليه. ويوجد في صحيح البخاري وتكلم عليه ابن حجر فيما لا يقل عن 5 أو 6 صفحات، وفي الجزء 11 في كتاب التواضع. واستشكل عليه بعض العلماء ما علاقة هذا الحديث بباب التواضع، وإذا رجع طالب العلم إلى مرجعه سيجد الإجابة على ذلك مفصلة. ويقول الشوكاني في كتابه على هذا الحديث: لم يكن عندي أثناء شرح هذا الحديث سوى فتح الباري لابن حجر. إذن هذا الحديث له أهميته، وعني به شراح 40، وفعلا عني به أيضا ابن حجر على ما جاء بألفاظه التي سمعنا. ونحب أن ننبه بأنه سبق أن ذكرنا هذا الحديث عرضا في بعض الليالي، وذكرنا في آخره زيادة كنا نحفظها أثناء الطلب، وسمعناها من مشايخنا وفسروها لنا بما يتفق مع معنى الحديث. تلك الزيادة هي: وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. وتساءلنا آنذاك ما معنى عبدا ربانيا يقول إلى آخر، قالوا يجعله مجاب الدعوة. ولكن بما أن الأمر نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تطلبنا تلك الزيادة في تلك المراجع فلم نجدها. وبلغني أن بعض الإخوة يجتمعون عند فضيلة الشيخ حماد الأنصاري، وكلنا يعرف سعة مكتبته وسعة علمه، يبحثون عن تلك الزيادة، وأعتقد أن تلك المراجع كلها لم تذكرها، ولذا أحببت التنبيه على ذلك ليعرف طالب العلم أنها لم توجد في كتب السنن، والأولى التحفظ من ذكرها وما جاء في الحديث في صحيح البخاري ففيه الكفاية، لأن الله سبحانه قال: لئن سألني لأعطينه ولئن استنصرني، وبعض الروايات استنصر بي لأنصرنه، وسيأتي تفصيل ذلك. وبهذه المناسبة أحمد الله سبحانه وتعالى أن بعض الإخوة نبهني على هذا مما لزم التنبيه عليه للجميع، وأخبر طلبة العلم أن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يشكر ربه عليه، إذا عرف الأمر وعرف واقع الحال لا يتحمل في عهدته شيئا، بل يرجع إلى الواقع، ورجوع إلى الحق أحق. وفي هذا المسجد النبوي الشريف دروس وعبر لطالب العلم، من أول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأذكر ذلك لا اعتذارا في الموقف ولكن بيانا للمنهج، حينما اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يحدد المهور اجتهادا منه، فتقوم امرأة وتقول: ليس لك ذاك يا عمر، والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فكيف تحدد شيئا لم يحده الله في كتابه. فقال عمر وبملء فيه وعلى رؤوس الأشهاد وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأ عمر وأصابت امرأة. لقد أعلى ذلك عمر عند أصحابه، وفي هذا المكان بالذات، ومن والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في دروس رمضان في التفسير، وعند الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيك، إلى آخر الآية، قال: أيها الإخوة، كنا قلنا سابقا إن تلك الأشهر قد نسخت، ونسختها آية السيف كما يقول بعض المفسرين، ولكن يقول الشيخ رحمه الله: بعد التأمل وبعد البحث ظهر لنا أنها لم تنسخ، وأنها باقية على حرمتها، فأحببنا أن ننبه الإخوان على ما سبق أن قلنا. وهكذا أيها الإخوة، ليبلغ الحاضر منكم الغائب أن تلك العبارة بحثت شخصيا، وإلى الآن في تلك المراجع فلم أجد لها ذكر في تلك المراجع، ولذا نقف على ما جاء في صحيح البخاري وما جاء في الحلية بزيادة ألفاظ سنعرض لها عند شرح الحديث إن شاء الله. وأحمد الله مرة أخرى وأشكر الإخوة الذين نبهوا على ذلك، والحمد لله. نرجع إلى الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه سبحانه يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا يقف العلماء عند من عادى لي وليا، من هو الولي وكيف يعاديه وكيف يؤاذنه الله بالحار، وكل عداوة تدخل في هذا. يقول العلماء: الولي من هو؟ يأتي نص القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين إيش؟ آمنوا وكانوا يتقون. إذن من قانون اللغة العربية في البلاغة، في مبحث الوصل والفصل في البيان، أن الجملة إذا كانت جديدة تعطف بالواو، وإذا كانت مفسرة أو مرتبطة بما قبلها جزء من كل أو بيان لمجمل لا تعطف بالواو ولكن تأتي تابعة لها. وأشرنا في ذلك مرارا، وهذه القضية البلاغية تحل إشكالات كثيرة عند طلبة العلم في مآزق المواقف وخاصة في مواقف العقائد. بيان لذلك، تجد في مستهل المصحف الشريف قوله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمن؟ للمتقين. ثم جاء بعد ذلك أوصاف لأشخاص. هل الأوصاف للأشخاص جاءت معطوفة بالواو ولا متصلة بدون عاط؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما قالش هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب، لا. فإذا قيل كما يقول البلاغيون، لو قيل ومن المتقون الذين يهتدون بالكتاب، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولو جاءت الواو لكانت مفرقة وكان عندنا قسمان. لو قيل هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب، يبقى عندنا ايش؟ عندنا متقون وعندنا مؤمنون بالغيب خلاف المتقين. اذا الوصل والفصل في البلاغة سر البلاغة. ومن هنا أجاب أحمد بن حنبل رحمه الله على من استشكل أمر المعية، وهي بيان ما جاء في كتاب الله بدون تأويل ولا صرف للمعنى في قضية نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما قال المولى سبحانه حينما أرسله وأخاه إلى فرعون إنني معكما. إيش بعدها؟ ما قالش هو، قال إنني معكما أسمع وأرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. بمجموع هاتين الآيتين قال أحمد رحمه الله إن معية الله لموسى وأخيه تفسر بما بعد المعية، إنني معكما، ما قالش وأسمع وأرى، وإلا كانت معية وكان سمع ورؤية، ولكن أسمع وأرى هي عين المعية التي بينها سبحانه وتعالى، فهي معية تأييد ونصرة، وهي عين المعية في غار حراء مع النبي صلى الله عليه في غار ثور، موضع الهجرة، غار ايش؟ في غار حراء، حينما خرج صلى الله عليه وسلم اذ اخرجه الذين ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ان الله معنا. معنا حينما قال ابو بكر والله يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل نعليه لابصرنا، فقال ما بالك باثنين الله ثالثهما. فهنا موسى عليه السلام بين، والمولى سبحانه وتعالى بين له انني معكما اسمع وارى، ومعية الله العامة لجميع الخلق ايضا بالعلم وبالاطلاع، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو. احمد قال اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهناك، ثم ينبئهم بما عملوا انه بكل شيء عليم. قال بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فهي معية علم، ومعية العلم لجميع الكائنات مستوية، ولكن معية التأييد والنصر لرسله وأوليائه. إذن حقيقة الولي من هو؟ الولي من الموالاة، والموالاة القرب، والعداوة من العدوة، والعدوة البعد، عدوتا الوادي كل واحدة في جانب. وهنا من عادى لي، يقول ابن حجر واستشكل العلماء كلمة عادى للمفاعل هنا معاداة، مع أن ولي الله لا يعادي أحد لأنه متصف بالحلم ومكارم الأخلاق وسعة الصدر، فكيف تكون المعاداة بين ولي لله وبين شخص آخر؟ وأجيب عن ذلك بأن المعاداة هنا إنما هي من جانب واحد، كما تقول المعاناة تعاني الأمر، والمسافر ليس مفاعل مع شخص آخر، المقاتل والمزاحم معه شريك، والمناقش والمجادل معه شريك، ولكن المسافر ليس معه إنسان مفاعل معه. إذن تأتي المادة تكون من جانب واحد. وهنا يأتي البحث عند العلماء، هل كل معاداة لولي تستوجب حربا لله؟ لا، لقد وقع النقاش ووقع الخلاف في أمور بين خيرة الأمة وأكرمها عند الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كانت معاداة؟ قالوا لا، إذا كانت خصومة في أمر الدنيا، وهذه طبيعة البشر، فعمر رضي الله تعالى عنه اختصم معه أبي بن كعب في جداد نخل، وقال أبي ألأنك أمير المؤمنين؟ وبكى. إذن هذه خصومة. قال لا والله، اختر من شئت نحتكم إليه. ويذهب أمير المؤمنين مع خصمه كما نقول أبي، لمن تريد؟ قال زيد بن ثابت. فيذهبان معا إلى دار زيد ويدخلان عليه، فيقول زيد لأمير هلم هنا يا أمير المؤمنين، فيقول عمر لا، ما جئتك أميرا للمؤمنين، إنما جئتك مختصما مع خصمي. فيقول اجلس مع خصم، فيجلس مع خصم. ما دعواك يا أبي؟ قال نخل لي كذا وكذا وكذا، ألك بينة عليها؟ قال لا، أطلب يمينه. فتساهل القاضي وقال أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ فصاح عليه عمر ويحك، جرت في الحكم، أكل الناس تشفع فيها في الحكم، لماذا لا توجه إلي اليمين؟ قال أتحلف؟ قال نعم. قال فحلف عمر، وبمقتضى عدم البينة وبمقتضى حلف المدعى عليه برئت ذمته، وحكم بالنخيل لعمر وصرف النظر عن دعوى المدعي. هذه خصومة ولا لا؟ وصل للقضاء، هل هي معاداة لولي الله؟ لا والله، إنما هي أمور جبلية في أمور الدنيا. ومن هنا يقول العلماء من عادى لي وليا لا في مطالبة بحق شرعي. ولكن نأتي إلى سر الحديث وإلى البلاغة التي تشم ولا تلمس في هذا اللفظ النبوي الكريم. تحسسوا معي يا إخوان، من عادى لي وليا، لو جاء قائل وقال من عادى وليا لي، من عادى وليا لي، من عادى لي وليا، تجدون فيها فرقا أم لا؟ اللي ما يحس فيها فرق يأخذ دواء هناك، مثل ما كان الشيخ يقول تحتاج تروح تأخذ إبرة هناك عشان كذا. الذوق البلاغي هنا تقديم من عادى لي، كأن تقديم الجار والمجرور هنا بالإضافة إلى المولى سبحانه يشعر بأن المحاربة تكون لمن عاد الولي لكونه وليا لله. أما لو قال من عاد وليا لي، قد تكون هذا الولي عندما يوجب المعاداة، لكن من عادى لي يعني من أجلي بسببي باسمي، من عاداه وهو ينتمي إلي فقد آذنته بالحرب. الحديث في بلاغته يشعر بأن العداوة المنهي عنها والمحذر منها هي ما كان عاداه لكونه وليا لله. ومن الذي يعادي ولي الله لولايته لله؟ نعلم جميعا أن ولاية الله للعبد بما تحصل؟ بالمعصية، بالفسوق، بالخشوع، بالخروج على كتاب الله وسنة رسوله، بمخالفة الإجماع بشق وعصى المسلمين؟ لا والله، سيأتي هذا الحديث وكما يتفق العلماء على أنه فاصل بين الحق والباطل. ولي الله فعلا كما جاء الكتاب الكريم، الذين آمنوا ومقتضى الإيمان إيمان بالله وبكتابه وبرسوله، ومقتضى الإيمان يستلزم العمل والتمسك به. آمنت بالله تؤمن بكل صفات الله، آمنت بالله تؤمن بكل ما جاء عن الله، جاء عن الله كتاب الله، أرسل الله رسوله، آمنت برسوله، مقتضى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن تستلزم كل ما جاءك به. وقد ضربنا مثلا سابقا ونعيده، حينما تقول لا إله نفيت الآلهة كلها بلك كلمة لا، فإذا جئت إلا الله يقول أداة استثناء ما بعدها يغير ما قبلها، فنفيت عموم الآلهة كلها وأثبتت إلها واحدة هو الله. فإذا اتخذت شريكا مع الله، فإذا قربت قربانا لغير الله، فإذا عبدت غير الله، ناقضت ذلك ولم تكن ملتزما بها. فلا يصح لك قولك لا إله إلا الله إلا بنبذ جميع الآلهة سوى الله، وقد فهم ذلك المشركون تماما. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. نعم، لا يكون مع الله أحد. بمقتضى إيمانك برسول الله، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا وأعطاه مقومات البعثة وهي شواهد الصدق والإرسال، كما جاء في أول سورة البقرة، يا أيها، أول نداء كما يقول ولدنا الشيخ الأمين، أول نداء في المصحف، يا أيها الناس، ما قالش الذين آمنوا، إيش الآية اللي يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. هلما اعبدوا ربكم، الرب الموجد المربي المدبر كما شاءت في معاني هذا الحديث، أدبر عبادي بما أعلم في قلوبهم، فرب العالمين خالق الكون العوالم كلها ومربيها على نعمه وعلى أرزاقه وتدبيره لخلقه بما يصلحهم. خلقك، واللي خلقك تركك؟ لا. خلقك وحدك؟ لا. والذين من قبلكم، الذي ثم بيت، خلقك وأقام لك بيتا كبيرا جدا، جعل الأرض فراشا مستوية مهدا تنبت لك، تحفر فيها، تشقها، مسخرة لك، ليست من الحديد الصلب تعجز أن تنبتها، ليست من الصخر التي تعجز أن تشقها، والأرض مهادة والجبال أوتادة فممهدة مثل البيت الممهد بفراشه. لو فراشنا هو حرير يمكن نعجز، الحرير ما ينبت، لكن التربة اختيار المولى تفعل فيها ما شئ. والسماء بناء، شوف القبة كبيرة إذا رأس الخلا تعرفها صحيح. وفي ذا هذا البناء بمهاده وقبته بنائه ينزل الماء من السماء إلى الأرض، تتقبله الأرض المهاد الفراش فتنبت. فلنظر الإنسان إلى طعامه إيش؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقرا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي أنزل الماء من السماء صبا؟ من الذي شق الأرض للنبات الرطب الناعم؟ من الذي جعله مثمرا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا؟ من الذي ينبت هذه ويثمرها؟ الله. إذن يا ابن آدم خليك عاقل، تأمل، اشكر النعمة، قابل هذا بأداء حق صاحبها، فلا تجعلوا لله أندادا. والند المعاند يقول فلان شريك لفلان، الشريك قد يكون له العشر وقد يكون ضعيف وقد يكون غشيم، شريك في تجارة عمره ما باع بدرهم، شريك في مصنع عمره ما صنع آلة، يطلق عليه شريك. لكن الند المعاند المماثل، انت صنايعي انا احسن منك، انت تاجر انا اتجر منك، فلا تجعل لله اندادا، معاندا مضادا لله في خلقه، وتصرفون العبادة له وانتم تعلمون. هذا كما يقول والدنا رحمه الله دلالة صدق لا اله الا الله. من الذي فعل ذلك؟ الله. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لا والله، لا خلقنا من غير شيء ولا خلقنا انفسنا، اذا الله خلقكم غصب عنكم. ياتي دليل محمد رسول الله، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبدنا الذي اصطفيناه وارسلناه برساله. انتم تكذبون برساله، انتم ما كذبتم بعبدنا، لا، عرفين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعرفين مولده ونشاته، لقد جاءكم رسول من انفسكم. هم ما أنكروا محمد بن عبد الله ولا أنكروا صدقه، ولكن أنكر الذي جاءهم به، وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. يا سبحان الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم اللي يدبروا الدنيا ويقسموها؟ لا، هذه رحمة الله يجعلها حيث شاء. إن كنتم في ريب من هذا الكتاب الذي أنزلناه على عبدنا، وهو محل الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. الله خلوا بعيد غير معدى المولى سبحانه، جيبوا شهداءكم ويحضرون وتجمعوا وتعاونوا إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، انظروا هذه العظمة يا اخوان، فإن لم تفعلوا تصبر عليهم شوي، لا انا عارف انهم مش حيفعل، وهذا تحدي ثاني، يعني تحدي مركب. لا، فإن لم تفعلوا وأعلم أنكم لن تفعلوا، وهل فعلوا؟ لا والله، ما فعلوا وصدق الله فيهم، ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اقتصروا من قريب، اتقوا النار التي وقودها، أو سبحان الله العظيم. إذن صدق الرسالة أن تؤمن بهذا الكتاب، فإذا قلت محمد رسول الله صدقت بالرسالة التي جاء بها، مقتضى تصديقك بالرسالة أن تعمل بمقتضاها. وضربنا مثل في العصر الحاضر يسمونه السلك الدبلوماسي، أيما دولة في العالم مستقلة بذاتها، ولكن كما يقولون الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإلا مشعروا خدموا، ما في دولة تعيش في العالم وحدها أبدا، ولا في فرد يعيش في العالم وحده، كل دولة محتاجة للثانية تترابط معها في تجارة في سياسة في علم في اللي يكون. كيف تفعل؟ رئيس كل دولة يروح لرئيس كل، لا أبدا، كل دولة تحط عندها سفير. فالدولة حينما ترسل سفيرا لها، السفير هذا سفير من من؟ من أفراد الشعب ولا من صاحب الدولة؟ الحاكم صاحب الكلمة، من رئيس الدولة. فحينما رئيس دولته يقدمها لمن؟ لرئيس الدولة الذي هو جاء إليها، يأخذ وزير الخارجية ويعرض الأوراق على رئيس الدولة، وتعمل له مراسيم رسمية، ويعلن بأن سفير الدولة الفلانية عندنا هو فلان. إذا جاءهم بقصاصة ورق، جاءهم بتلغراف، جاءهم بهاتف، يبقى من عند شخصيته ولا من عند الدولة التي أرسلته؟ حينما قبلنا أوراق اعتماده يعبر عن من أرسله. فيما بعد والله إن كانت العلاقة الدبلوماسية والسياسية ماشية طيبة، أهلا وسهلا، كل شيء على العين والرأس. وإذا اختلت السياسة واختل شيها نبدأ نسوف، بعدين نشوف، طيب مرحب، والأجوبة تكون سياسية وتأخذ إيش شوبة السياسة، أحيان يمكن والله ما عندنا إمكانيات. وها حينما طالما كانت العلاقة حسنة كانت الاستجابة سريعة، وحينما تسوء العلاقة يحصل هناك التواء في اتباع وامتثال وتصديق، فإذا وصلت إلى القمة في الإساءة خذوا سفيركم عنا. وهذا عياذا بالله، حينما تسوء علاقة العبد بربه يرفض معنى رسالة ويرفض معنى رسول وكل شيء. إذن قولك محمد رسول الله التزام منك برسالة محمد بكل ما جاء فيها كتاب الله وسنة رسوله، والسنة مع الكتاب سواء، كما قال السيوطي: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة. وقرأ: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر. إذن الولي لله الذي يقوم بكتاب الله وسنة رسوله، الذين آمنوا بما بالله وبما جاء عن الله، وأيضا من يؤمن باليوم الآخر، أركان الإيمان الستة، مجرد يوم سيأتي ولا يلزم عليه أن يؤمن بكل مواقفه وما جاء في أخباره. يوم الآخر يوم البعث، وبعد البعث حساب، ويوم البعث ميزان، ويوم البعث صراط، ويوم البعث جنة ونار، ويوم البعث حوض للرسل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم كل ما جاء الخبر فيه عن يوم البعث داخل تحت عنوان والإيمان باليوم الآخر. فولي الله حقا هو الذي التزم بحقيقة الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن معاداة ولي الله تكون في جدار البيت المجاور جاره، تكون في حد الأرض بينه، تكون في قرب أقربه إياها، لا والله، إنما تكون فيما كان به وليا لله. بما كان وليا لله بإيمانه وتقواه. فمن عادى وليا مؤمنا تقيا في إيمانه وفي تقواه فهو المحارب لله. يأتي جاهل ويحارب العلماء، يأتي حاقد ويحارب ويكره ويبغض أصحاب رسول الله، يأتي حاقد ويكره إنسانا مسكينا متبعا ملتزما مصليا صائما تقيا، فيأتي ويختري عليه لضعفه وتجنبه إيذاء الناس. عاداه في أي شيء؟ في أمر دنيوي ولا فيما هو به ولي لله؟ وهكذا من عادى مؤمنا لإيمانه، أو عادى تقيا لتقواه، أو عاد عالما لعلمه، أو عاد داعيا لله لدعوته، فهؤلاء المحاربون لله، وفعلا هؤلاء الذين يحاربهم الله، لأنهم يعادون من ينضمون إليه وينطوون تحت لوائه وينتسبون إليه. من عادى لي وليا. هنا يبحث العلماء عن لوازم مقتضيات الولاية. لوازم الولاية هو التمسك بالكتاب والسنة والمبادرة إليها وتقوى الله والورع والزهد، وتاريخ المسلمين مليء بذلك. فإذا ادعى الولاية لله مع تركه كتاب الله وسنة رسوله، مع وجود المعاصي منه، نعم ليس معصوما ولكن يجاهر بالمعصية، لكن يستمر عليها، لكن لا، الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا، الولي لا يقول إنه لا يخطئ، لا، ليس معصوم، ولكن هل يستمر الخطأ؟ هل يستمر عليه؟ هل يأتيه عمدا؟ قد تزل به قدم، قد تخفه. إذن هو ليس معصوم، ولكن سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا من علامات الولاية الكرامة، وليس صحيح. كم من ولي لله لم تجر على يده ولا كرامة، وكم من شخص عادي قد تجر على يده الكرامة. ووجود الكرامة على يد إنسان، الكرامة أمر خارق للعادة، تجريه الله على يد من شاء من خلقه، ولكن إن كانت على يد رسول فهي معجزة، والمعجزة للرسول والكرامة للولي، والفرق بينهما أن المعجزة تجري على يد النبي والرسول في موقف التحدي، في موقف إيش؟ التحدي. أما الكرامة فتأتي في باب الإكرام. لا يقف ولي ويتحدى ويقول أفعل كذا، لا، ولكن الرسول يقول ويتحداه قومه ويتحداهم ويفعل، ولكن الولي لا، تأتي عفوا. وغالبا ما تكون الكرامة للولي في مقام الدعوة إلى الله، يؤيد الله بها دعاة الحق. ولذا يقول العلماء كرامات الأولياء معجزات الأنبياء، لأنه ما جرت على يده تلك الكرامة إلا اتباع لاتباعه لذاك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء أيضا جري خرق العادة على أيدي بعض الناس، ننظر أهو على وصف القرآن له أم لا، فقد تجري خوارق العادات على أشخاص يتروضون، كما يذكرون عن بعض أشخاص في الهند يصومون عدة أيام كذا ويحصل لهم كذا، ثم أو شخص يستدرجه الشيطان ويجري على يده شيء من خوارق العادات، كل ذلك لا عبرة له. ننظر على لهذا الشخص الذي جرت الكرامة على يده ممن هو من أولياء الله حقا أو هو من أولياء الشيطان عياذا بالله. وذكروا من الكرامات التي جرت على يد الصحابة والتابعين وتابعيهم، وما قد يكون الله سبحانه وتعالى فضله واسع، لا مانع أن تجري الكرامة على يد عبد صالح في أي وقت في أي زمان ولا في أي مكان، ما دام على وصف الله له الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ذلك ما يذكره الشوكاني وما يذكره غيره وما يقرأه طلبة العلم في شرح العقيدة الواسطية وما يذكره صاحب الطحاوية وما يذكره علماء السلف من واقع تاريخ الإسلام. من ذلك يذكر الشوكاني ويذكره ابن كثير، وللأسف أن بعض الناس قد يتحدث عنها، ولكن لما وجدناها الشوكاني هو رجل محدث ومتحري ويحارب التقليد ويلزم بالاجتهاد، يذكر قضية عمر رضي الله تعالى عنه يا سارية الجبل في هذا المسجد فيها على هذا المنبر وهو يخطب، وكانوا في أفغانستان أو وراء النهر وتقدموا وانكشفوا والعدو يريد أن يلتف بهم، فإذا سمعوا من يقول يا سارية الجبل فيرجع إلى الجبل ويعتصم به ويقابل العدو ويقاتل وينتصر، ويأتي البشير بالفتح ويسأله ماذا كان أمركم، قالوا كدنا أن نهلك لولا أننا سمعنا صوتا ولا ندري من أين يقول يا سارية الجبل، ورجعنا إلى الجبل وانتصرنا. انطعن في هذه القصة بعض الناس على ابن كثير، فهذا الشوكاني من موالي أو من أعلام القرن الثاني عشر يثبتها في كتابه في هذا الحديث. يتفق علماء السلف على أن سعيد بن المسيب وهو من جل التابعين وكبير فقهاء السبعة للمدينة حينما وقعت الحرة، نسأل الله العافية، وتعطل الأذان والصلاة في هذا المسجد 3 أيام، لم يستطع إنسان أن يأتي إليه، وكان هو وحده يأتي للمسجد ويقول 40 سنة ما أذن علي الأذان إلا وأنا في المسجد، 40 سنة ما رأيت قفا رجل في الصلاة، أي كان في الصف الأول. فقيل له ألا تخشى الفتنة، فيقول لا، ويأتي إلى المسجد. تسطر كتب العقائد بأنه في تلك الأيام 3 يأتي ويجلس في المسجد، وعند الأذان وقته ليس هناك مؤذن، يسمع الأذان من داخل الحجرة النبوية فيقوم ويقيم الصلاة ويصلي. من كان يؤذن له هناك؟ ليش ما حد يسمع دحين؟ أمور خصه الله بها. كيف وكيف لا تقل كيف يأتي ذلك، كيف يكون، ليس للعقل، ولو كان للعقل حكم فيها ما كانت خارقة للعادة. يذكرون جميعا عن أبي العلاء الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين، حينما كان في طريقه وانتهى ماؤهم، هناك رواية ابن كثير تقول حينما اشتد عليهم العطش وكادوا يموتوا صلى ركعتين وسأل ربه أن يغيثهم، فجاءت السحابة يرونها تقبل من بعيد حتى أظلت على مستواهم وأمطرت وشربوا وسقوا دوابهم وملوا أوعيتهم ثم انصرفوا. الشوكاني يذكر رواية لم أرها إلا عنده، وذكرها صاحب الحلية وذكرها السيوطي عنه، يقول لقد اشتد عليهم العطش فدعا ربه فمشوا قليلا فإذا نهر يجري من السماء، يعني من ماء المطر يجري، فشربوا وملأوا أوعيتهم واكتفوا بذلك ومشوا، فرجع شخص من القوم لذاك المكان فلم ير لها أثر. يقول ابن كثير في قصته لما وصلوا إلى البحر، هذا كان في الدهناء في الربع الخامس، حينما وصلوا إلى البحرين وجدوا العدو علم بهم، فحاز السفن إلى الجزيرة ووقفوا أمام البحر، فقالوا ماذا نفعل، جئنا مسيرة شهر ونقف ونرجع؟ لا. فقال أبو العلاء أيها القوم إن الله قد أراكم في البر آية، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية، وإني عازم عزما. قالوا وما هو؟ قال أخوض هذا البحر. قالوا على بركة الله. فوقف وقال أيها البحر إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدا لنعبر إلى عدو الله، فجمد الماء وعبر المسلمون. يقول ابن كثير فلم يترجل الفارس ولم يحتف المتناعل، ومشوا على الماء جمد لهم، ومشوا على الماء وقاتلوا العدو وانتصروا. يذكر ايضا الشوكاني وغيره عندكم على شرح العقيدة الواسطية في بعض الغزوات مات فرس انسان، شوكاني يذكر قصة اخرى حمار انسان، فقالوا هلما متاعك نحمله معنا، قال امهلوني ساعة، فذهب وتوضأ وصلى وقال يا رب لا تجعل لأحدهم علي منا، أعرني فرسي إلى بيت. فتحرك الفرس وقام، فركب وجاء إلى أن وصل إلى البيت، جاء ولده يستقبله، قال يا ولد لا تدخل الفرس، خذ المتاع ودع الفرس فإنه عارية. فلما أخذ المتاع عن ظهره سقط ميت. لا نطيل الكلام في ذلك، وهذا أمر ثابت لا ينبغي لأحد أن ينكره، ولا ينبغي أيضا لأحد أن يسترسل فيه ويثبت ما يتخيله، ولكن ما كان واقعا بالفعل كما ذكروا عن سفينة حينما جاء إلى الأسد وكلمه وجنب وكان تائها في الطريق، فيأتي الأسد ويدله على الطريق حتى يعرف مكانه، إلى غير ذلك من الأمور التي أثبتها العلماء، وهذا أمر لا دخل للعقل فيه، المرجع فيه للسند والإثبات. فكل ما أثبته الثقات من العلماء مما وقع من مثل ذلك ووقوع مثل هذا ليس مجرد كرامة لصاحبه، ولكنه تجديد الإيمان لمن يسمع بذلك. ألم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يروا المعجزة من المعجزات يزدادون إيمانا؟ في غزوة الخندق لما استعصت عليهم الكدية وجاء صلى الله عليه وسلم تكسرت معاول القوم، فجاء إليها بمعوله، وفي رواية أنه توضأ ونضح الماء عليها ثم نزل إليها وضرب الضربة الأولى فأبرقت وأنارت قصور عدن، وتكسرت ضرب الضربة الثانية وأنارت قصور كذا وتفتتت أكثر، والثالثة، وكل مرة يكبر صلى الله عليه وسلم ويقول فتحت كذا فتحت كذا. أبو هريرة يقول أن أبو هريرة ما كانش موجود إلا أسلم سنة 7، لكن يروي عن من حضر. فيأتي ويقول كلما خرج السرية أو جيش ليقاتل يقول اذهبوا حيث ما شئتم فلن تفتحوا بلدا إلا وقد أعطانا عنها رسول الله علما. الصحابة لما كانوا يحترون الخندق يقول جابر ولا غيره والله لكان أحدنا يخشى أن يذهب يقضي حاجته. اليهود حولهم من كل جهة، الأحزاب يأتون من هنا واليهود من هنا، فكان الموقف حرج وبلغت القلوب الإيش؟ الحناجر. فلما جاءت الكدية وكبر رسول الله وقال فتحت كذا فتحت كذا، أليس ذلك من باب الطمأنينة عندهم؟ وكذلك تكثير الطعام. فكلما رأى الصحابة معجزة لرسول الله كلما ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكذلك المؤمن حينما يرى خارق العادة على مؤمن متق داع إلى الله يكون هذا أدعى إلى تصديقه أو تكذيبه؟ أدعى إلى تصديقه. إذن الذي يدعو إلى الله والمؤمن بالله التقي الذي يتخذ التقوى والذي يقوم بحق الله سبحانه يجب تعاون معه ويجب معاونته ويجب نصرته، لا أن يعاديه. فإن عاداه هل عاداه لشخصه أو عادى ربه؟ إذن فقد آذنته بالحرب، هذا أمر. وبالمناسبة مع الحديث الذي كان بالأمس، تعاظم السيئة وتعاظم الحسنة. هنا المعاصي كثيرة ولكن لم يعلن الله المحاربة إلا في ثلاثة مواطن بمحد علمي. هذا موطن من عادى لي وليا، الموطن الثاني الربا، فإن لم ينتهوا فإيه؟ إن لم تنتهوا فأذنوا بإيش؟ بحرب. وكذلك إنما جزاء الذين إيش؟ يحاربون، الذين يسعون بالأرض الفساد، الذين يخيفون الناس يقطعون الطرق، فالله هو الذي يحاربهم. لماذا؟ لعظم جريمتهم. إذن الجريمة تعظم وتصغر، وكذلك الحسنة تعظم وتصغر، وقد يكون بالنسبة للشخص. ولا أريد أن أطيل عليكم في جانب في ما يتعلق بالشخص. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم كسائر الناس؟ لا. إذا أخذنا قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل إيش إن كنتن إيش تعالوا عايزين الدنيا وزينتها أو أعطيكم اللي أنتوا عايزين، وإن كنا تردنا لإيش الله ورسوله والدار فإن الله عايز من كنا إيه أجرا عظيم. يا نساء النبي من يأتي منكن بي يضاعف لها العذاب. يعني لستن كأحد من ايش ما نسى ان اتقيتن. وهناك مقابل يضاعف لها ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحة مرتين واعتدنا لها. شوف الجزاء لما تيجي بعد هذا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وا وا وا وا فان ايه قد ايش عبد الله ايش مغفرة واجرا يعني المسلمين والمسلمات وكل الصفات هذه مغفرة واجر عظيم. ولكن نساء النبي من يقنط تعمل صالحا لها اجر مرتين ولها رزق كريم. المقام يختلف والشخصية تختلف. هنا المعصية لما كانت محاربة لولي الله، لما كان المحارب يحارب لله ورسوله والمؤمنين جميعا، كان الجزاء ذلك العقوبة المضاعفة، القتل، الصلب، القطع من خلاف، النفي من الأرض، كذلك الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أن تبدوا لكم رؤوس أموالكم. إذن فقد آذنته بالحرب. هذا الجملة الأخيرة هذه أحب إلي أن تترك كما يقول العلماء أحاديث الوعيد تمرر كما جاءت، التفصيل يفتتها، وإبقاءها على جملتها آذنته بالحرب لو كررتها فقط دون ما شرح كانت أشد إرهابا وأوقع في النفس من أن يأخذه بذنبه، يفعل به، يسوي كذا، لا، خلي بأنه معلن عليه الحرب من الله. وأي إجرام أكثر من هذا؟ وأي إخافة أشد من ذلك؟ أي دولة أعلنت الحرب على دولة ثانية تقعد ليل نهار وتحمر خنادق وتأدي وتعمل؟ عاجزة، وهم بشر، قد يمكن أن تستعين بأمة أخرى، ولكن هذا بمن يستعين على الله؟ لا. إذن نتركها تفسير هذه العبارة على ما هي عليه، ومن أراد زيادة في ذلك فليرجع لابن حجر في فتح الباري، سيجد أقوالا موجودة، وسيرجع بعد التفصيل إلى الإجمال مرة أخرى. ثم يأتي البيان كأن قائل يقول: يا ربي، ومن أولياؤك الذين لا نحاربهم؟ من أولياؤك الذين لا نعاديهم؟ ومن أولياؤك الذين تحارب أعداءهم؟ الولاية ما هي قربة ولا لا؟ الولاية قربة، الولي متقرب إلى الله. يأتي كأنه يقول: وما تقرب إلي عبدي بما إيش؟ بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. كأن الحديث يقول: حقيقة أولياء الله الذين أدوا الفرائض المفروضة عليهم وزادوا في اجتهاد بالنوافل. إذن الذين يدعون الولاية ولا يؤدون الفرائض يبقى أولياء من؟ الذين يدعون الولاية وهم كعامة الناس، لا أزيد عن الخمس ولا أنقص، وغيره يجتهد في الفرائض في النوافل، هل يكونوا سواء؟ ما هم سواء. إذن هذا الحديث كما يقول العلماء فاصل بين الحق والباطل، فاصل بين الدعوة والدعاية، فاصل بين الحقيقة والأدعياء، وهكذا. فهذا الحديث يعلم بأن الله سبحانه قد أعلم آذنت أي أعلمت، وكما يقول فقهاء اللغة إن مادة أذن وأذن وآذن ومأذون كلها راجعة إلى حاسة الأذن، لأن الآذن يلقي في سمع المأذون، والمأذون يتلقى بأذنه، ومنه الأذان أي الإعلام، وهنا أي أعلمت من عادى لي وليا أني أحارب. ومن يقوى على محاربة الله؟ ومن هنا يقول العلماء: محاربة الله للعبد بمعنى إهلاكه، وبمعنى عدم قيام قائمة له، لأنه يحارب رب العالمين سبحانه. وإذا أردنا أن نشير إلى مثال يقرب لنا الموضوع، نجد المولى سبحانه يؤيد عباده الصالحين وأولياءه والداعين إليه بتأييد من عنده. وها هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة بدر، حينما كان العدد قليل 314 رجلا يقابلون 1000 رجل، بينما أولئك الأصحاب خرجوا خفافا سراعا لقافلة تجارية، والأعداء جاءوا بالعدد والعدد والمفاخرة، فكان المشركون يعادون أولياء الله. ومن هم أولياء الله بعد أصحاب رسول الله، بعد رسول الله ومن معه من الصحابة؟ يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. فتأتي الملائكة موالاة للمؤمنين ويقاتلون معهم العدو وينتصرون. ولهذا تأتي في نفس السياق القضية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتأتي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تلك الولاية في الدنيا هي الموالاة النصر والتأييد على من عاداهم. وإشارة خفيفة أو خفية لطيفة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أخف من هذا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. انظروا يا إخوان، كان ولنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: كل هذا مجند أمام ماذا؟ زوجات رسول الله 9 تظاهر عليه في طلب نفقة أو في شيء من هذا، فالمولى يقول: إن تظاهر عليه وتعاونا عليه، ليس وحده، الله، جبريل، صالح المؤمنين، الملائكة بعد. لاحظوا يا إخواني، صالح المؤمنين جاءوا قبل الملائكة، يبقى صالح المؤمنين في الدرجة الثالثة، الله سبحانه وتعالى أولا ثم جبريل ثم صالح المؤمنين ثم عامة الملائكة. بعد ذلك ظهير، ظهير أي معين. ونأتي إلى بعد ذلك: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله، إلى عسى ربه، ربه، طب ما هو ربهن أيضا، لماذا عسى ربكن؟ لأن الموقف موقف نصرة ومظاهرة، فكن في جانب الرسول من باب أولى، عسى ربه هو، مع أنه رب العالمين وربهن والقضية معهن، لكن جاءت الإضافة في جانب رسول الله إشعارا بأنه ربه لن يتخلى عنه. إن طلقكن ما حيحتار أبدا أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ويأتي الصفة الأولى المكرمة التي بها تعتز المرأة ويحرص المسلم على اقتنائها: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. ثم يأتي هنا وتتساءل النسوة: ثيبات وأبكار. تسأل بعض النسوة: لماذا قدم الثيبات على الأبكار، مع أن بالنسبة لغريزة الرجل البكر خير من الثيب، بينما التقديم يقتضي التفضيل. ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فلماذا قدم الثيبات على الأبكار؟ إذا تأملت في هذا الموقف، هو موقف نصرة وموقف تعويض بالذي هو أحسن خير من كنا. وجئنا إلى وصف الثيوبة والبكارة، لو أن جارية تباع وتشرى هي بكر، تعتز ببكارتها لأنه وصف ذاتي، فإذا زالت عنها البكارة تساوت مع بقية النسوة، كيف تتفاضل الثيب على البكر بأي شيء؟ ها، متى تفضل الثيب على البكر؟ متى تتخير أنت امرأة ثيب على امرأة بكر؟ فكر يا جماعة، ها، خلي كلهم أحرار، بنت عاني، بنت يعني بنت ملك بكر وبنت ملك ثانية طيب، تبغى أكثر من كده؟ ها، تلك جميلة، من يقولون ملكة الجمال، وهذه ملكة الجمال أيضا، الاثنين أخذوا جائزة الجمال، ها، ها، ثاني، بس التقوى، التقوى بينه وبين الله. شيء ثاني: حسن العشرة، حسن الأخلاق. إذا الصفات المكتسبة، البكارة والثيوبة أمر فطري، أمر جبلي، أمر خلقي، أمر ليس لها فيه كسب، وذهبت عنها أو بكرة تصير زي أختها. ولكن الثيب لن تفضل البكرة إلا بحسن العشرة وحسن الخلق وحسن وحسن إلى آخره. إذا نرجع إلى ان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاك، فإذا كان الأمر كذلك إشارة إلى موالاة الله لمن يحارب أولياءه، والمسألة ما كانت قضية محاربة، لا، مجرد مظاهرة ومجرد مؤامرة كما يقال وطلب نفقة زيادة إلى غير ذلك. يهمنا في هذا الباب من عادى لي وليا. وتاريخ الإسلام مليء بنصرة المولى سبحانه لكل من سلك طريق ولاية الله، وقد أشرنا سابقا من هم أولياء الله، الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يرويه أبو داود تارة موقوفا وهو الأصح وتارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم من ربهم. قال: ومن هم يا رسول الله حتى نحبهم؟ قال: قوم تحابوا في روح الله على غير أرحام بينهم ولا تجارة يتبادلونها، وجوههم والله لوجوههم النور وعلى منابر من نور يوم القيامة. فهؤلاء تقربوا إلى الله، تحابوا في روح الله، لا على صلة أرحام وقرابة، ولا على أموال وتجارة، ولا على مصالح. وهناك الحديث في السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإيش؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهذه النقطة قد وفينا الكلام عليها بالأمس. وهنا يشير العلماء أيضا: من عادى لي وليا، يقولون قياس العكس من والى عدوا لله، ايش يكون موقفه؟ من والى عدوا لله، عدو يجاهر بالمعصية ويحارب الله ورسوله، فيأتي إنسان ويوالي هذا العدو، ايش يكون موقفه؟ الناس يقولون صديق العدو عدو، وعدو الصديق صديق. اذا موالات معاداة أولياء الله وموالاة أعداء الله يأذن بحرب، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله فليبشر بخير. ومن هنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانه إلى آخره، لأن تعرف بأن شخص يعادي الله وتروح أنت تحبه، يا سبحان الله، هذه معاداة لله سبحانه وتعالى. شخص عدو لله ويحارب الله ويحارب أولياءه وتروح أنت الصادق وتحبه كأنك تعينه على ما هو عليه. هذه القضية كما يقولون يؤخذ منها بقياس العكس من والى عدوا لله. ويأتي في سياق الحديث بيان كما أشرنا إلى من هم أولئك الأولياء لله الذين يحارب من عاداهم. فيقول في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إلى هنا حتى نقطة المحبة. يقول سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هنا يقول العلماء: ليس في الوجود شيء أحب إلى الله في أن تتقرب إليه به إلا بما افترضه. وإذا كانت العبادات حق لله وتعبد الخلق بعبادة ما يبقى لو جئنا الى العقل، لو جمعنا العالم كله وقلنا ما الذي يحبه الله، وقالوا يحب كذا، والمولى سبحانه يقول لا انا احب كذا، ناخذ بكلام من هو حقه الذي افترض؟ من الذي ادرى بالله؟ من الله. الله ادرى بما يحبه، فالذي فرضه على عباده من عنده والزمهم به هو احب شيء اليه، وما افترضه على الناس. هنا ياتي كلام العلماء، وانصحكم بكتاب الشوكاني في هذا، ذهب واورد كل ما يمكن ان يخطر على البال بانه فرض على العباد. ونحن نعلم بالاجمال ان الفرض فرضان، فرض عين وفرض ايش كفاية. فالفرض العيني على كل شخص بعينه، والفرض الكفائي ما كان على الأمة. فإذا قصرت الأمة في فرض كفائي وقام به فرض دخل في هذا الباب. والفروض العينية معروفة، أركان الإسلام الخمس: المحافظة على الصلوات الواجبة. وقد جاء الأعرابي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي كتب علي من الصلاة؟ قال: خمس. هل علي من زائد؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ما الصيام؟ ما الزكاة؟ ما الحج؟ قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وولى الرجل فقال صلى الله عليه: أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. إذن اقتصر على إيش؟ ما افترضه الله عليه. وهنا يقول العلماء: هذه درجة المقربين، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه. من اقتصر على على الفرائض كان من المقربين. وعندكم في سورة الواقع: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهنا درجة المقربين بما اقترب. وأي الفروض أو النوافل على ما سيأتي أقرب طريق وأقوى قربة إلى الله. يقولون الصلاة لقول فاسجد واقترب. إذن الفرائض من حيث هي، ولكن العلماء يقولون لو رأينا إنسانا يقتصر على الفرائض فقط ولم يصل نوافلها أو لم يأتي بنوافلها الراتبة كان ذلك خدشا في دينه. لماذا؟ والأعراب يقول: والله لا أزيد ولا أنقص. قالوا: ذاك أخذ نفسه عهدا بين يدي رسول الله على الإلزام والتزم بذلك، والرسول قال: أفلح إن صدق. ولكن في الآونة الأخيرة أو فيما بعد، الفرائض لها نوافل تجبرها، فمن تساهل في النوافل ثم وقع منه تقصير، التقصير حيقع فيش في الفرائض. لكن إذا حافظ أدى الفرائض وجاء معها بالنوافل ثم وقع تقصير، حيكون التقصير في الأطراف بعيد، والفرائض سالمة، على ما سيأتي إن شاء الله في باب النوافل. إذن ما افترض الله عليه ما هو؟ تقدم في حديث سابق إن الله فرض إيش؟ فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فرض فرائض فلا تضيعوها. إذن الشخص الذي يضيع فرائض الله ويدعي بأنه ولي لله، نقول لا، هذه دعوة غير صحيحة، لأن فعلك يكذب. والله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا ضيع ما افترض الله عليه يبقى تقرب ولا ابتعد؟ ما صدق في دعواه أنه ولي. والولاية الموالي القريب. ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ما افترض الله من الصلوات ومن الصيام والزكاة والحج للمستطيع والأمر بالمعروف على من تعين عليه وكل ما يدخل في فرض العين أو الفرض الكفائي من جهاد أو صدقة أو غير ذلك. ويأتي ينتقل القسم الثاني: ولا يزال العبد يتقرب إلي يزداد قربا بإيش؟ بالنوافل. وهنا سؤال يقولون: الفرائض التي افترضها الله على العبد هي أحب ما يتقرب العبد به إلى الله، طب لماذا لم تكن هي أيضا موجبة للمحبة حتى يزداد بالنوافل؟ أيهما أفضل، الفريضة أم النافلة؟ ها تقول يا جماعة الفريضة أفضل، لما كانتش موجبة للمحبة؟ ها ولا يزال يتقرب حتى أحبه، معناه لو اقتصر على الفرائض يبقى سالم ناجي مقرب ولكن ليس محبب. احنا عندنا درجة ايش؟ درجة واحدة لدرجتين، درجة تانية درجة المقربين ودرجة المحبوبين. نعم الفرائض ايش؟ للجميع. ايه يقولون الفرائض فرضت ولزمت، من تركها عوقب عليها، فقد يؤديها خوفا من العقاب، قد يؤديها ايش؟ خوفا من العقاب، دين عليك ان لم تدفعه السجن ولا لا، لكن مشروع خيري نبغى من يتبرع، هل احد يلزم احد؟ ها؟ فلو ان انسانا ذا مال يخرج زكاته كل سنة على يد ولي الأمر أو على المسؤولين أو الكل يعلم أنه يخرج زكاة ماله، أحد له عنده شيء؟ لا، لكن أداها أداء للواجب الملزم به، وإن لم يؤديها جاء الحديث من أداها طيبة بها نفسه فبها، وإلا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إذن هذا واجب ولا لا؟ الواجب غير. أما النافلة يفعلها المتنفل، كلمة نافلة يعني زيادة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن إجابة على هذا السؤال: ولا زال يتقرب إلي بالنوافل. لماذا كانت النوافل هي التي توصل إلى محبة الله؟ قالوا لأن الفرض يؤدى إجباري والنافلة تؤدى إيش؟ اختياري. فمن هنا كان المتنفل يتنفل بأي نوع من أنواع العبادات نوافل محبة فيما عند الله، يأتيها رغبة فيما عند الله، يفعلها طواعية وحبا، من هنا كان يقابل على ذلك بحب الله. إذن فعلا الفريضة أفضل من النافلة لأنها تسقط حقا عنه لله، أما النافلة فهي تقرب العبد إلى الله، أما النافلة فإنه يفعلها تحببا إلى الله، لا خوفا من عقابه ولكن رغبة فيما عنده حبا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ذنب، وكان قيامه بالنافلة أكثر من أدائه للإيش؟ للواجب. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لأي شيء، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يؤديها شكرا لله على نعم الله علي. إذن النوافل استوجبت أو اقتضت أن تقابل من جانب المولى سبحانه بالمحبة، ولأي شيء؟ لأن المتنفل يتنفل بها حبا لله، إذن يقابل بذلك من محبة الله. ولذا الآية الكريمة: من يرتد منكم عن فسوف يأتي الله بقوم إيش؟ يحبهم ويحبونه. والله هذه المحبة من عارف كيف مقاييسها، كيف يقدرها الإنسان، لن يشعر بحقيقتها إلا من كان فعلا يحب الله. وإذا أحب الله أحبه الله، والبعض يقول بالعكس: من أحبه الله حببه إليه. ومن أولى أو درجات الولاية عند الله أن الله يجعلك تحبه وتحب من تحبه، كما كانوا يقولون في دعاء داود عليه السلام: اللهم اجعلني أحبك وأحب من أحبك وارزقني العمل الذي يحببني إليك. وفيما جاء عن نبي الله موسى: أي العمل أفضل يا ربي؟ قال: حبب خلقي إلي، حببني إلى خلقي، حببني إلى عبادي، بين لهم سعة فضلي، أطمعهم فيما عندي، لا تيئسوا من رحمتي، لا تكن شديدا غليظا قاسيا تنفر عبادي مني، تخافوني أكثر من محمد، لا، حببهم وحببني إليهم، اجعلني محبوبا عندهم، لأنهم إذا صار المولى محبوبا عندهم عملوا بمقتضى إيش؟ محبته. إن المحب لمن يحب إيش؟ مطيعه. ولذا قالوا: جاء رجل من عند صديق لفتاة ما وكان غائبا عنها، قالت: بالله صفه ولم تنقص ولم تزدي. قال: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. تقول: صفني صديقي، لا تزيد ولا تنقص، كيف حالته بالنسبة إلي؟ هو غائب عنها بعيد وهذا جاء من عنده. قالت: بالله صفه لي، لا تزود ولا تنقص. فيقول بهذا الوصف. قالت: بالله صفه ولم تنقص ولم تزدي. فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. إنسان يبغى يموت من العطش ومقبل على الماء ومحبوباته تقول قف لا تصل إلى الماء، يقف. ما هي أوامر عسكرية، أوامر عشق، أوامر محبة، فيقف فلا يصل إلى الماء. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بحب الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث: هناك أشخاص ماتوا عشقا في الله سبحانه وتعالى، وأشخاص ماتوا خوفا من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسمع آيات من كتاب الله فيخشع ويأخذه الخشوع حتى يغمى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعش بالمدينة فسمع قارئا يقرأ من داخل البيت وكان على حماره فاستند إلى الجدار وأخذ إلى بيته وأخذ يعاد في بيته مريضا ولا يعلمون سبب مرضه. أمور هذه كما يقولون شفافة، والأرواح التي صفت مع الله سبحانه وتعالى بأن فعل طاعاته واجتناب نواهيه وتقربهم إلى الله، يقول بعض العلماء أصبحت عندهم حساسيات من حيث العلاقة بالله سبحانه وتعالى وتعظيم محارم الله وحب طاعة الله، ربما لا ندرك مقاييسها. ولكن نحن لسنا مكلفين بما وراء ذلك، وأمامنا الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية: أولئك الذين يتواجدون عند سماع الموعظة أكثر من اللازم أضعف شخصية من الذين يثبتون أمامها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرون الآيات العظام ويثبتون ولا يسرعون ولا يصعقون ولا يصيحون ولا شيء، وأكبر المثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدرة في الشخص. ولهذا يقول رحمه الله: سلف الأمة الأول كانوا أقوى وأصلح من كل من يأتي بعدهم ممن كانت دعا أي دعاية كانت. يهمنا: ولا يزال العبد يتقرب إلي بما بالنوافل. ما هي النوافل؟ نرجع لحظة إلى كتب الأصول. هناك نوافل وهناك سنن وهناك مستحبات. تقول هذه تجد في كتب الأصول وكتب الفقه، هذه نافلة، هذه سنة، هذا مستحب. الكل في إطار النافلة، والنافلة اسم عام تحته أقسام المستحب والسنن. أما النافلة فهي الزيادة، ومن الليل فتهجد إيش؟ نافلة لك، زيادة لك. بعضهم يقول لك أي خاصة بك، وكانت قيام الليل فرضا عليه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا نافلة زيادة عن الفريضة. والنافلة الزيادة في كل شيء، ومنه النفل أو التنفيل. يسألونك عن الإيش؟ الأنفال، أي زائدة عما كان من حقهم الذي اكتسبوه من العدو. وهنا النافلة كل ما عدا الفرض، وتحت النافلة أقسام: السنة والمستحب. قالوا المستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة وظهر تشريعه، والسنة ما داوم عليه، لأن السنة الطريقة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل معشر سنة وإمام، طريقة وقدوة. فكذلك السنة من الأعمال بعد الفرائض هي ما ندب إليه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، والمندوب هو الذي حث عليه أكثر من غيره. فمثلا ما عدا الصلوات الخمس نجد مع كل فريضة نافلة، تلك النوافل تتفاضل في التأكيد عليها وعدمها. فليست ركعتا الفجر في التأكيد عليها كركعتين قبل الظهر أو بعده، وليست ركعة الوتر أو الوتر بكامله مثل أربع ركعات قبل العصر. ولكن ما سنه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه فهو السنة، وما حث عليه ونهى عن تركه فهو المندوب إليه. وبعضهم يقول السنة المؤكدة، فمثلا ركعة الفجر قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر. هذا في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في كل يوم. هناك حديث أخرى: أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، أربعا قبل العصر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، الوتر. كل هذه من النوافل، ولكنها فيما بينها تتفاوت. ركعتا الفجر والوتر ما تركها صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، وقال فيه: ركعتي الفجر صلوها ولو طاردتكم الخيل. ولما رجعوا من بعض الغزوات ونام وطلعت الشمس ولم يصلوا الصبح، وارتحلوا عن الوادي لأن فيه شيطان، أمر المؤذن فأذن وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح، إذا ما تركها. وكذلك الوتر، وجاءت فيه الأحاديث والنصوص: يا أهل القرآن أوتروا، من لم يوتر فليس منا. إذن وعيد شديد. ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الوتر واجب. والوجوب عنده على اصطلاح خاص هو ما ثبت بغير طريق التواتر. ما ثبت بطريق التواتر فهو فرض، وما ثبت بغير طريق التواتر فهو الواجب. والواجب عند أبي حنيفة رحمه الله هو السنة المؤكدة عند غيره. إذن النوافل تتفاوت. وهنا ما هي النوافل التي يتقرب بها العبد؟ هل في جميع نوافل جميع العبادات، أو أن النوافل في مجموعها تخير منها ما شئ؟ الأولى أن تحافظ على نوافل كل فريضة معها. لماذا؟ لأنه جاء الحديث فيما يتعلق بالصلاة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة فيما بينه وبين الله. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة إيش؟ الدماء، لأن الدماء حقوق العباد. شوف، أول ما يحاسب عليه وأول ما يقضى فيه. لا تقول فيه مناقبة ولا فيه تعارض في الأحاديث، هذا أول هذا أول، لا، هذا أول في نوعه وهذا أول في نوعه. أول ما يحاسب عليه الصلاة، ولكن أول ما يقضى فيه وتقام فيه القضايا والخصومة ما هي؟ الدماء. وهناك قضايا وخصومة. نعم، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من القضاء قضايا لا يقضى فيها إلا يوم القيامة. بمعنى قد يأتي الخصمان إلى المحكمة وإلى القاضي، ويأتي أحد الطرفين المدعي ببينات والله أعلم بها، والقاضي قد يقضي بما يراه أو يسمع، ولكن ما قضي فيها حقيقة لأن الحقيقة أخفيت. هل تطلق وتنتهي على هذا؟ لا، يعاد القضاء فيها يوم القيامة. هناك يوم لا يحتاج المولى سبحانه دليلا ولا بينا، هناك يوم تشهد الأيدي والألسن والأرجل والجلود، هناك تنفق الحقيقة بذاتها وتبرز بين يدي الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن هناك قضاء، فأول ما يقضى فيه في الأعراض، في الأموال، لا، في الدماء أولا. إذن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت رد معها سائر عمله. نسأل الله السلامة والعافية. خمس صلوات من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نسأل الله أن يرحمنا. فحينئذ في الحديث أيضا، فإذا نقص من صلاته يقول المولى للملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل، فيقول بلى، قال أجبوا فريضته من نافلته. في رواية ابن عباس وهكذا بقية الفروض. إذن يأتي رمضان وينظر فيه هل هو كل أيامه صحيحة، بل كن يكون قد صام شكلا ولم يصم معنى، الصوم جنة ما لم يخرقها، يأتي بجبهم هل هلا ومرقعهم خرقا، وإنسان يأتي بجلمة جليل نظيفة جديدة سليمة، هذا حفظ صيامه وذاك مزقه وخرقه. قالوا بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بسباب أو فسوق أو كذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأتي بصيام مهلهل. فإذا كان على مقتضى الحديث الأول له نوافل من صومه ما يسر الله له، والنوافل في الصيام كما نعلم مطلقة ومقيدة، منها ما يأتي تبع رمضان ست من شوال، وبعض العلماء يقول لماذا خصت ست من شوال، والحديث يقول وأتبعه ست من شوال كان كمن صام الدار، ويقولون شهر بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثاله، وستة في عشرة بستين على ثلاثين يبقى اثنين تكمل مع العشرة سنة كاملة. وإذا صام ستة من ذي القعدة ولا ستة من رجب ولا ستة من شعبان، فما هي ستة عشر بستين أيضا، لماذا لم تكن كمن صام الدهر هناك؟ قالوا لا، لأن الذي يصوم رمضان إما أن يكون طواعية أو إكراها. فالشخص الذي يصوم طواعية وتتحبب إليه طاعة الله، حينما ينتهي رمضان ما يقولش الحمد لله اللي خلصنا منه، يقول والله يا خسارة كنا مرتاحين وكنا في عبادة وكنا كذا، يا ليت رمضان يطول شوية. يقول له لا، خذ هذه ستة أيام، فتكون صيام الست من شوال تبعا لرمضان كأنها تعبير عن رغبته في الصوم، وأنه ما خرج منه رغبة عنه زاهدا فيه، بل خرج رمضان وهو مترمض حتى الآن. إذن ربط ستة من شوال بإيش؟ برمضان. نأتي في كل شهر ثلاثة أيام، نأتي الاثنين والخميس، نأتي يوم عرفة، يأتي يوم عشر الإيش المحرم، وهكذا العشر الأيام من ذي الحجة وإلى آخره. إذن هذه من النوافل. الزكاة فرض 2.5%، وأحل الغنم كل في كل 40 شاة إلى 120، 121 فيها شاتان إلى آخر، أصحاب البقر 30 تبيع، و40 فيها مسنة إلى آخر، الإبل 5 فيها شاة إلى 20 إلى 25 بنت مخاض، حساب جدول مؤقلم أو مبرمج ومنتهي خالص. فإذا تصدق بعد ذلك يكون صدقته بعد الفريضة رغبة فيما عند الله، ولا هروبا من المال؟ نحن قد بينا للمولى سبحانه أن المنافق يخرج الزكاة ويعتبرها غرامة مغرما على نفسه، والمؤمن يدفعها طيبة بها نفسه. وذكرنا مرارا تلك الصورة التي تمثل حقيقة التعامل مع الله في باب المال، الملسم والنفس. لما ذهب عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقة، ومر برجل فعد إبله فوجدها 25، قال أخرج بنت مخاض زكاة إبلك. قال بنت مخاض؟ بنت مخاض يعني اللي أمها ماخذ في أختها. يعني عمرها سنة ودخلت في الثانية. قال بنت ما خذ هذه وماذا تجزئ في سبيل الله؟ أعطيها للمساكين ماذا تنفعهم؟ لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، ما فيها فايدة للناس إلا أن كان يذبحوها ويأكلوها، لا يركبونها ولا يحلبونها، ولكن ما دام في سبيل الله وحقا لله، هذه ناقة كوماء كبيرة خذها في سبيل الله. هذا اللي بيغي يدفع ناقة كبيرة سمينة بدل بنت مخاب، يدفعها خوف من السلطان ولا رغبة فيما عند الله؟ إذا حقيقة نتعامل مع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ العامل قال ما أقدر أخذها لأن المفروض عليك بنت مخاب، وأنا إذا أخذتها دي تعديت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وأنا إذا أخذت هذه ظلمتك. قال أنا طيب نفسي. قال والله ما أقدر. يتلاحى صاحب المال والعامل في هذه القضية. أظن أغرب ما شهد التاريخ مثل هذه. ودائما كنا ننبه ليس كمن يخفي رأس ماله على مفتش الضرائب حتى لا يأخذ منه الشيء الكثير ويعمل له دفترين، دفتر للمفتش الضرائب معمول صوري كما يقول ودفتر في بيته، ولكن هذا قال إن كنت ولا بد تريد ذلك فدونك رسول الله بالمدينة فابعثها إلي. فيأتي الرجل مع العامل بالناقة ويقول عامل: يا رسول هذا الرجل وجدت عنده يجب عليه بنت مخاض فأبى إلا هذه الناقة، ما استطعت أن أخذها. فقال صلى الله عليه وسلم: أطيبة بذلك نفسك؟ قال: بلى والله يا رسول الله. فيقول عمر: خذها. ويقول له: بارك الله لك في إبلك. فيبارك الله له فيها. ما تأتي خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه إلا كان يخرج العشرات من الإبل في زكاة ماله. إذا النوافل إنما تفعل عن إيش؟ عن رغبة وطواعية، لا مراءة للناس. إذا جئنا في مشروع وأمام الناس فلان تبرع بعشرة يجي فلان بعشرين، إن كانت منافسة حسنة وسنة حسنة فالحمد لله جزاه الله خيرا، أما إن كانت مماراة وإن كانت مفاخرة فالله أعلم بالنيات ويعامل كلا بنيته. إذا الذي يتطوع بصدقة ماله رغبة فيما عند الله هذه نافلة، لعله في أمور زكاته الواجبة قصر فيها، أخطأ في الحساب، تهاون في إخراج، فتأتي النافلة وتجبر الفريضة، وهكذا بقية الأعمال كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذا جئنا إلى العمومات نجد النوافل: نوافل صلاة، نوافل صيام، نوافل ذكر، نوافل دعاء، نوافل تلاوة. يقول بعض العلماء بعد نوافل الفرائض توجد نوافل مطلقة، مجرد يقوم من الليل يتذكر، يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح الله، يستغفر الله، يدعو الله، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ كتاب الله. فقالوا النوافل المطلقة لا شيء أفضل من تلاوة القرآن، كما قال بعض العلماء أحب ما تقربت إلى الله به ما خرج منه، والقرآن من الله وإلى الله، كلام الله صفة من صفاته سبحانه، وجعل للحرف عشر حسنات. وجاء في بعض: ما تقرب إلي أحد بشيء أحب إلي من تلاوة القرآن. ويرون عن أحمد رحمه الله فيما يرى في منامه رب العزة فيسأل ويقول: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ فيقول: بفهم وبغير فهم. وإجماع المسلمين أن أقرب القربات بعد سنن الفرائض إنما هو تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن يتفاوت فيها الناس، من يقوم الليل كاملا بالمصحف كاملا يرتبه ويأتي على آخره، ومن يقوم الليل كاملا بآية من كتاب الله فقط، ومن يقوم الليل بسورة الفاتحة فقط، وقد وقع كل ذلك من عثمان رضي الله تعالى عنه. أحيانا يقوم الليلة فيقرأ القرآن كله، وأحيانا يقوم الليلة بسورة الفاتحة فقط، وأحيانا بآية واحدة يرددها ويبكي خشية من الله. وجاء رجل لابن عباس في رمضان، قال: يا ابن عباس، نحن في رمضان، أي أعمال أحب إليك؟ هل أصلي وأكثر الصلاة؟ هل أقلل الركعات وأطيل القراءة؟ أو أقصر القراءة وأكثر عدد الركعات؟ قال: أنت مرتاد لنفسك، انظر بما تستجيب نفسك إليه. إن وجدتها تستمري معك وتطاوعك في تلاوة القرآن بتمعن وتأمل، أطل في القراءة. وإن وجدتها لا تجاوبك في ذلك وتطاوعك في عدد الركعات، افعل ذلك، ففيه زيادة سجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. هكذا أيها الإخوة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، سواء كانت نوافل رواتب للمفروضة أو نوافل مطلقة من ذكر واستغفار وتلاوة وغير ذلك، حتى أحبه. وهنا تأتي المقابلة في الآية الكريمة هناك: فسوف يأتي الله بقوم إيش؟ يحبهم ويحبون. من هم هؤلاء القوم وما صفتهم؟ أذلة على من؟ على المؤمنين. أعزة على من؟ الله أكبر. شوف يا أخوان، صفتان متناقضتان يجتمعان في شخص واحد. نعم، الجهة منفكة. أذلة على المؤمنين، ما معنى أذلة على المؤمنين؟ هينين، لينين، متواضعين للمسلمين كأنهم في موقف الذلة. المؤمنون لا يخشونهم، المؤمنون لا يهابونهم، لأنهم معهم في خشوع وخضوع وتذلل. أما الكفار فهم أعزة عليهم، ولو كان الإنسان ضعيف البنية فهو عزيز النفس. لماذا؟ لأنهم أعداء الله. إذن يوالون من والى الله، ويعادون من عاد الله. ولذا نجد في آخر سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى ذلك مثلهم في التوراة. نكفي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لإيش؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بيش الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا على ما تقدم، وكفى بالله شهيدا على أن محمد رسول الله. أنتم كيفكم؟ والذين معه، أي مع محمد، إيش الصفات؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، هي بعينها أذلة على المؤمنين، أعزة على كافرين. أشداء على الكفار ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، وقدمنا الأمثلة في ذلك مع ابن أبي وغيره. شوف، أشداء ورحماء تجتمع في حالة واحدة، قلب واحد شديد رحيم. نعم، لانفكاك الجهة. أشداء على الكفار أعداء الله، رحماء فيما بينهم أو رحماء بينهم لأنهم أولياء الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. والمثل الثاني في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزر، أي ملتفين متعاونين متحابين على روح الله، وهم الذين وصفهم عمر أو وصفهم رسول الله، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على منابر من نور. كما قلت يا إخوان، الحديث هذا واسع جدا. فإذا أحببت حتى أحبه، فإذا أحببته، ولا يزال العبد يتقرب إلي بما بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وصار وليا لله حقا. كنت يأتي الحديث كنت سمع كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله أو قدمه التي يمشي بها وبعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. هنا يقول ابن حجر استشكل العلماء ويقول الشوكاني أيضا استشكل العلماء كيف يكون الله سمعه وبصره. ونوجز القول في نقطة هامة، ليس هذا الحديث من أدلة أولئك الزنادق الذين يقولون بالحلول وأن الله يحل في العبد سمعا وبصرا، حاشا وكلا، لأن الحديث يبين كنت سمعه كنت بصرا كنت يدا كنت رجلا، إن ولئن دعاني لإيش لأجيبن، ولئن استنصرني أو استنصر بي لأنصرن. يتفق علماء المسلمين جميعا وسلف الأمة كلهم على أن معنى سمعه بصره يده لم يكن يسمع أو لم يكن يبصر أو لم يكن تمتد يده أو تخطو رجله أو يفكر بعقله أو ينطق بلسانه إلا ما كان في مرضاة الله سبحانه. معرض عن كل ما ليس لله فيه حق، معرض عن كل ما ليس لله فيه قربة، بل كان عبدا ربانيا يعيش لله ويحيا ويعمل في طاعة الله. ويفسر لنا هذا قوله سبحانه عن رسول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا لدنيا لا لمعصية لا لهوى لا لشيطان لا لنزغة من النزغات، بل هو لله وبالله وفي الله. إذن هذا السمع لو سمع شيئا ينبو عن طاعة الله كأنك سككت أذنه، تلك العين لو رأت شيئا يغضب الله كأنك غززتها بمسمار، هذه اليد لا تمتد إلى شيء فيه معصية لله بل هي مخلوقة لله لا يسخرها إلا في طاعة الله، يعاون بها الضعيف، يساعد بها المسكين، يكتسب بها الحلال، يبتعد بها عن الحرام. وهذه الرجل أيضا لا تخطو خطوات إلا لطاعة الله، لا تذهب إلى معصية الله لا وكلا. وهكذا يكون سمعه وبصره ويده وجوارحه كلها مسخرة لله في طاعة الله. إذن هذا الحديث كما يقول العلماء بيان لحقيقة الولاية لله وبيان لنتيجة محبة الله لعبده. وعلى هذا إذا وجدنا إنسان يستصيغ السمع لما لا يرضي الله، رأينا إنسان يطيب أن ينظر إلى محارم الله، رأينا إنسان يسعى إلى إفساد في أرض الله، فهل نقول هذا أحبه الله؟ لا والله. ولو ادعى محبة الله قلنا كاذب. اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيش وأحباه، هل صحيح؟ دعوة باطلة، يقتلون الأنبياء ويقولون أبناء الله وأحباه، هذا دعوة كاذبة. إذن هذا الحديث فيصل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي على المسلم أن يحذر أن يعادي وليا لله قائما بأمر الله، لأنه إن دعا عليه استجاب الله له، وإن استنصر بالله عليه نصره الله. وهنا تأتي مباحث للعلماء طويلة جدا في من كان من الصحابة مجاب الدعوة، وهل كل مجاب الدعوة يدعو بإجابة دعوته؟ قد يكون مجاب الدعوة ويمسك عن الدعاء ويرضى بقضاء الله. وقد جاءت الأمثلة والنماذج، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك، لأن ولي الله لا تمتد يده إلى حرام ولا يبصر حرام بل هو في طريق الحلال، فإذا أطاب مطعمه واتقى محارمه ودعا الله ما الذي يحجب دعوته؟ لا. وعلى هذا يذكرون نماذج عديدة ممن كان مجاب الدعوة، وجاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم في أشخاص كبروع وغيرها، أو الذي كثرت رباعيتها، أو مالك بن فلان وأويس القرني وسعد بن أبي وقاص وإلى آخره، ونماذج عديدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.